الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، قال: وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي: هل الأذنان داخلتان في الرأس فيمسحان معه وبفضل مائه، أو أنهما مستقلتان فيؤخذ لهما ماء جديد غير الماء الذي مسح به الرأس؟ تقدم أقوال العلماء في الأذنين، منهم من يرى أنهما من الرأس، وهو الذي ترجم عليه المؤلف هنا، استدل له بهذا الحديث أنه إذا مسح برأسه خرجت الخطايا مع أذنيه، فهذا واضح في أن الأذنين من الرأس، وأن خطايا الرأس تخرج من الأذنين، دل على أنهما من الرأس، وهذا قول المؤلف. نعم، شو يقول المؤلف؟ باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. وأنهما يمسحان بماء، هذه ثمرة الخلاف، أنهما يمسحان بماء الرأس، ما دام أنهما من الرأس يمسحان بمائه. نعم. باب، نعم، اقرأ. عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. حتى تخرج من أذنيه، خطايا الرأس تخرج من الأذنين، فدل على أن الأذنين من الرأس. نعم. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. نعم. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. نعم. عن ابن عباس: مسح الأذنين لا بد منه، إما استقلالا وإما مع الرأس، لا بد من مسح الأذنين. نعم. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. كيفية مسح الأذنين؟ نعم، يمسح باطنهما يعني داخل الأذنين وظاهر الأذنين خلف الأذنين، وهذا سيأتي بيانه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. يعني لا يكفي مسح الظاهر فقط أو مسح الباطن فقط، لا بد من مسح الظاهر والباطن، هذه صفة مسح الأذنين. نعم. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، هذه صفة مسح الأذنين، أنه يمسح باطنهما بالسباحة، وهي الخنصر، وهي السباحة هي التي يسبح بها، السباحة والسبابة يشار بها عند السب، تسمى السباحة وتسمى، وهي التي تلي الإبهام، الأصبع التي تلي الإبهام هذه السباحة أو السبابة، يدخلها في داخل الأذنين ويجعل إبهاميه على ظاهر الأذنين، ثم يديرهما من الظاهر والباطن مبلولتين بالماء بماء الرأس. نعم. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. نعم. باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. الصدغين تثنية الصدغ، صدغ بالضم، الصدغ هو البياض الذي بين العين والأذن وهو من الرأس، هذا البياض يعتبر من الرأس فيمسح معه. نعم. وعن الربيع بنت معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وصدغيه محل الشاهد، وصدغيه وأذنيه أدل على أن الصدغين من الرأس يمسحان معه وليس من الوجه. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب مسح العنق. هل من الرأس العنق يتبع الرأس أو لا يتبع؟ ورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح ولا يحتج بها، فلا يشرع مسح العنق، بل عده بعض العلماء بدعة، عده بعض العلماء بدعة لأنه لم يثبت فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب مسح العنق عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد. نعم، هذا الذي اعتمدوا عليه الليث، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف، عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، جده لا يعرف، جد طلحة لا يعرف، ولم يثبت أنه صحابي. الحديث فيه علتان لا يثبت معهما أنه يحتج به. نعم. باب جواز المسح على العمامة. نعم، سبق لنا أنه يمسح على الرأس وأنه من فروض الوضوء، وذلك بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وسبق لنا صفة مسح الرأس وما يشمله الرأس أنه يشمل الأذنين والصدغين، سبق هذا. هذا إذا كان الرأس ليس عليه عمامة، ليس عليه عمامة، أما إذا كان عليه عمامة يشق نزعها فإن الله خفف عن هذه الأمة فشرع لها المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس، كما شرع لها المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة. نعم. باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. نعم، يمسح على عمامته، والعمامة ما يلبس على الرأس وتسمى بالخمار كما يأتي، يمسح تلبس على الرأس فتحكم عليه بأنها تكون من أكوار بعضها فوق بعض حتى تشبه البرج، ويوثقونها حيث لا تسقط ولا تتغير، يدفئون بها الرأس. هذا من عادة العرب أنهم يلبسون العمائم. أما ما يعصب على الرأس مثل ما يتخذه الأعراب الآن أو بعض الأعراب، عصابة على الرأس فوق الشماغ أو فوق غطاء الرأس، هذه ليست عمامة، هذه تسمى العصابة ولا يمسح عليها. إنما الكلام على العمامة التي تدار على الرأس عدة أدوار وتثبت على الرأس، ويكون لها ذؤابة من الخلف، أو تكون محنكة يدار منها دور تحت الحنك ثبتها، هذه هي العمامة التي يمسح عليها. أما العمامة التي ليس لها ذؤابة من الخلف وليس لها تحنيك فهذه لا يمسح، تسمى العمامة الصماء، هذه لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها، فهي مثل الطاقية تقريبا، يسمونها الطاقية الآن أو الكوفية، تكون على الرأس، هذه لا يشق نزعها، لذلك لا يمسح عليها، إنما يمسح على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة من الخلف، هذه التي يمسح عليها. نعم. وعن بلال رضي الله عنه قال أعد الحديث. وعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. على عمامته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة ويلبس الخفين، وكذلك الصحابة يمسحون عليهما في الطهارة الصغرى بالوضوء فقط. نعم. وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. الخمار هو العمامة، الخمار هو العمامة، سمى خمارا لأنها تخمر الرأس يعني تغطيه، الخمار هو الغطاء، سواء كان الخمار للمرأة أو للرجل ما يغطي به رأسه، فيسمى تسمى العمامة خمارا. نعم. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. امسحوا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الرسول مع فعله، هو مسح عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك، وهذا من باب الرخصة والتسهيل على الناس، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. نعم، وكذلك مسح على الخفين والعمامة، هذان الحائلان يمسح عليهما بدلا عن غسل ما تحتهما، وذلك لأجل رفع المشقة عن المسلم. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره. نعم، تواترت الأحاديث في هذا المسح على الخفين وعلى العمامة، فلا ينكر المسح على الخفين إلا الرافضة، وهم فرقة ضالة لا يؤخذ بخلافها ولا بقولها. فالأحاديث المتواترة وكذلك قاعدة رفع الحرج يدل، كل هذا يدل على المسح على العمامة وعلى الخفين. وسيأتي الكلام على قضية الرافضة وما يرونه في أن الرجلين يمسح عليهما، هذا من العجائب، الرجلين يمسح عليهما ولا يمسح على الخفين. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد. كل هذه أحاديث واضحة تدل على ثبوت المسح على الخفين وعلى العمامة، وهي متواترة وإجماع الصحابة، فالمسح على الخفين وعلى العمامة ثابت بالأحاديث المتواترة وبالإجماع من الأمة على ذلك. ولذلك يذكره بعض العلماء في كتب العقائد، مع أنها مسألة فقهية، مسح على الخفين مسألة فقهية، ومع هذا يذكرونها في العقائد، لأنه لا ينكرها إلا المبتدعة. أما أهل السنة فيرون ذلك ولا ينكرونه، فذكرها في العقائد لأجل الرد على المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة ويخالفونه. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. والعصائب العمائم، والتساخين الخفاف. نعم، هذا كما سبق، وفيه بيان الحكمة في أن نزع العمامة ونزع الخفين في وقت البرد فيه مشقة، فالله جل وعلا سهل على المسلم في أنه يمسح عليهما بدلا من غسل الرجلين ومسح الرأس مباشرة. إذن العمامة تسمى العمامة، وتسمى الخمار، وتسمى العصابة لأنها تحيط بالرأس، فالعمامة تسمى عصابة والعصابة لا تسمى عمامة. نعم، أعيد الحديث. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم، العمامة تسمى عمامة وتسمى خمارا وتسمى عصابة، نعم. والتساخين الخفاف، تساخين هي الخفاف، سميت بذلك لأنها تسخن القدم وتدفئه. نعم. العصائب والعمائم والتساخين والخفاف. نعم. باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. المسح على الرأس له ثلاث حالات كما جاءت بذلك الروايات وكما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. إن كان الرأس ليس عليه عمامة فإنه يمسح كله كما سبق. إن كان الرأس عليه عمامة ضافية لا يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على العمامة ويكفي ذلك عن مسح الرأس. إن كانت العمامة غير ضافية يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة. هذه أحوال مسح الرأس. نعم. باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. مع العمامة، هذا إذا كان يبدو من الرأس شيء، إذا كان يبدو من الرأس شيء فإنه يمسح ويكمل على العمامة. هذه حالة من الحالات الواردة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. مسح بناصيته، إذا صارت الناصية ظاهرة يمسح عليها ويكمل على العمامة. نعم. مسح بناصيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. وعلى العمامة هذا كما سبق، إذا ظهر شيء من الرأس لم تكن العمامة ضافية فإنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة. نعم. باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. الرد على الرافضة. باب غسل الرجلين، يعني لا مسح الرجلين كما تقوله الرافضة، الواجب الغسل، وهذا الذي تواترت به الأحاديث، وعليه قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وهي قراءة سبعية ثابتة، فعطف المغسول على المغسول وعطف الرجلين على الوجه، عطف الرجلين على اليدين، على اليدين، وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم منصوب، عطف على إيش؟ على أيديكم، والمعطوف على المنصوب منصوب، وذكر الممسوح بينهما لأجل الترتيب. هذا من أدلة الذين يقولون إن من شروط صحة الوضوء الترتيب بين الأعضاء، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين دل على وجوب الترتيب. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة أرجلكم هذه حجة لأهل السنة، لأنه عطف المغسول على المغسول أخذ حكمه. كذلك الأحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول فعله مبين للقرآن ومفسر للقرآن، ولم يثبت عنه أنه اكتفى بمسح الرجلين مكشوفتين، إنما مسح عليهما بالخفين ولم يمسح على الرجلين مكشوفتين، هذا لم يثبت عنه في حديث، بل الثابت عنه أنه كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما قراءة وأرجلكم بالجر، هذا اللي احتج بها الشيعة، يعني فيه قراءة: سعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، احتجوا بها على المس، قالوا إنه عطف ممسوحا على ممسوح. والجواب عن هذا أن قراءة وأرجلكم مفسرة، أن المراد بالمس هنا الغسل، يطلق المس على الغسل، يقال تمسح فلان إذا توضأ، فقراءة الفتح والنصب مفسرة لقراءة الجر. وأيضا قالوا هذا وأرجلكم هذا من باب المجاورة، وهذا في لغة العرب، في لغة العرب أنه يعرب المجاور إعراب مجاوره، مثل ما قالوا هذا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب. خرب وش وصف له؟ للضب، ها؟ للجحر، نعم، جحر ضب خرب. فكان المعروف أن يقول هذا جحر ضب خرب ولا لا، لكنه جره لأجل المجاورة، مجاورة المجرور. إذن القراءة وأرجلكم هذا لأجل المجاورة فقط، وهو وجه من الإعراب معروف عند العرب. والثابت في الرجلين الغسل، إلا إذا كان عليهما خفاف فإنهما يمسحان، فلا مأخذ للشيعة ولله الحمد لا من السنة ولا من القرآن على مسح الرجلين. نعم. والكعبين، المراد بالكعبين عند أهل السنة العظمان الناتئان في أسفل الساق، عند الشيعة الكعبان معقد الشراك، مفصل الكعب، مفصل القدم من الكعب تحت معقد الشراك، هذا الكعب عند الشيعة، وليس هو المراد في الآية. مراد بالكعبين ما كان أسفل، يعني مفصل الساق من الرجل، العظم الناتي، هذا هو الكعب عند أهل السنة. نعم. باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض، وبيان أنه الفرض ردا على الشيعة. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، وقد أرهقنا العصر يعني قاربنا دخول العصر. نعم. فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني من العجلة، من العجلة يمسحون على أرجلهم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بغسل الرجلين، هذا دليل على أن فرض الرجلين الغسل إذا كانتا مكشوفتين. نعم. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. متفق عليه. نمسح أرجلنا، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المسح، ونادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وفي رواية: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار كما يأتي. أدل على أن الواجب غسل الرجلين، جميع الرجل تغسل، العقب والقدم وباطن القدم كله يغسل، وأن من مسح ينكر عليه كما أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من اكتفى بالمسح هو متوعد بالنار والعياذ بالله. نعم. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. أي نعم. إما أرهقنا العصر بالفتح يعني أخرناها عن أول وقتها، أو العكس، رهقنا العصر يعني كاد أن يدخل وقت العصر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. نعم، رواه مسلم. ويل للأعقاب من النار بسبب أن هذا الرجل لم يغسل عقبه، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب غسل الرجلين. جميع ما يسمى بالرجل إنه يغسل. نعم. وعن جابر. والويل عذاب، كلمة عذاب جاءت في القرآن كثيرا، ويل قيل كلمة عذاب ووعيد، وقيل هي واد في جهنم لو سيرت به الجبال لذابت من شدة حره والعياذ بالله. هذه كلمة ويل، وعيد من الله عز وجل، هذا يدل على الوعيد على من لم يغسل رجليه، ولم يغسل بل لو ترك بعض الرجل العقب بعض الرجل، ومع هذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. هذه حادثة أخرى أيضا أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك شيئا من رجله لم يغسله وهو العقب، العقب ما تأخر من الرجل، لأن الإنسان يغفل عنه، يكثر الغفلة عنه، فربما لا يبلغه الماء أو يبقى شيء منه لم يبلغه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسامح في ذلك، بل ذكر الوعيد الشديد في من بقي من رجله شيء لم يغسله ولو كان يسيرا. نعم. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدارقطني. لماذا خص الأعقاب وبطون الأقدام؟ لأنها يكثر الغفلة عنها، تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى الانتباه عند غسل الرجل، لأنها يكثر الغفلة عنها، فقد لا يتأكد الإنسان من وصول الماء إليها فيبقى شيء منها لم يصبه الماء. الأحاديث تكررت بالوعيد على من لم يغسل عقبيه، وفي هذا زيادة بطون القدمين أيضا، فيجب على المسلم أن يتعاهد رجله باطنا وظاهرا وأمام وخلف حتى يبلغها بالماء ويسبغ الماء عليها. وهذا كله رد على الشيعة الذين يكتفون بمسح ظاهر القدم. نعم. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، يعني يسير، موضع الظفر يسير لم يصبه الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن وضوءه، يحسن وضوءه، فالذي يترك شيئا من رجله لم يصبه الماء هذا لم يحسن وضوءه، يجب عليه الإعادة، إلا إن كان الوقت قريبا والرجل لم تنشف فيكفي أن يغسل ما لم يصبه الماء يكفي. أما إذا كانت نشفت الأعضاء فيجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. ف فوات الموالاة. نعم. عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث، وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال له ارجع فأحسن وضوءك، أي أكمله، والإحسان هو الإتمام والإتقان. أحسن وضوءك أي أتقنه، أتقن وضوءك. الذي يترك شيئا من رجله هذا لم يحسن وضوءه ولم يتقنه، يجب عليه أن يعيد غسله إن كان لم يفوت الموالاة. أما إن كانت الموالاة فاتت فإنه يعيد الوضوء من جديد. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. نعم، احسن وضوءك فدل على أن الذي يترك شيئا من رجله ولو كان يسيرا مثل الظهر أنه لم يحسن وضوءه، يعني لم يتمه ويتقنه، فهذا دليل واضح على غسل الرجلين غسلا كاملا لا يبقى منهما شيء، عممهما بالماء حيث لا يبقى منهما شيء ولو يسير. نعم. وهذا رد واضح على الشيعة. نعم. باب التيمم في الوضوء. نعم، التيمم في الوضوء البداء بالميامن، البداء بالميامن. والتيمم هذه قاعدة في الشرع، البداء باليمين في الوضوء وفي كل شيء يبدأ بالميامن. نعم. باب التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. يحب التيمم أي استعمال اليمين، تيمم أي استعمال اليمين في تنعله، حينما يلبس النعلين يلبس اليمنى قبل اليسرى، وعند الخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى، وترجله يعني في شعر راسه حينما يرجل شعر راسه عليه الصلاة والسلام يبدأ بميمنة الراس، وفي طهوره يعني الوضوء والاغتسال يبدأ بالأعضاء اليمنى، فيغسل اليمنى قبل يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. هذا معنى في طهوره، يبدأ باليمين، وهذا السنة. لو بدأ باليسرى صح وضوءه، لكن يكون فيه نقص العمل بالسنة النبوية. فالبداء بالميامن في الوضوء والاغتسال هذا سنة وليس بواجب، يعني مستحب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله، والقاعدة أن ما كان من شأنه الطيب والتجمل فيبدأ باليمين، وما كان من شأنه النظافة وإزالة الأذى فيؤخذ باليسار باليد اليسرى. نعم. اليمنى تستعمل للأخذ والإعطاء والسلام والأكل والشرب والطهارة وغير ذلك، كل ما من شأنه الطيب والتجمل. نعم. واليسرى تستعمل لعكس ذلك، إزالة الأذى وغسل النجاسة وغير ذلك. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنحوله. كان، وكلمة كان تفيد الاستمرار، أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أحمد وأبو داود. إذا لبستم، يعني لبستم الثياب، أبدأوا بالميامن. وإذا توضأتم، وهذا محل الشاهد، أبدأوا بالميامن. نعم. باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها. العدد في الوضوء، غسل في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، العدد الواجب مرة واحدة، الواجب والفرض مرة واحدة تعم العضو بحيث لا يبقى منه شيء، والسنة ثلاث، أعلى الكمال ثلاث أو مرتين، وأما الزيادة على الثلاث فهي بدعة، زيادة على الثلاث بدعة، فأعلى الكمال ثلاث غسلات وأدنى الكمال مرة واحدة، والمتوسط مرتين مرتين. نعم. باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس، ما جاوزها، ما زاد على الثلاث، وهي كراهة تحريم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه الجماعة إلا مسلما. نعم، توضأ مرة ومرة، هذا دليل على أن الواجب والفرض مرة. نعم. وما زاد عليها فهو مستحب. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه أحمد والبخاري. وهذا أيضا وجه آخر، وهو الوضوء مرتين مرتين، غسل الوجه مرتين، غسل اليدين، غسل الرجلين مرتين مرتين، هذا سنة. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد ومسلم. وهذا هو الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. حديث عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. أن أعرابيا، نعم، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا فيه سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين. هذا الأعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأعرابي واحد الأعراب، هم ساكن البادية خلاف الحاضرة، ساكن الحاضرة لا يقال له أعرابي. نعم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، أي كيفية الوضوء، بين له صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مرة مرة هو اثنتين وثلاثا، ومن تعدى فقد أساء وظلم، دل على تحريم الزيادة على الثلاث كما يفعله الغلاة والمتنطعون المتشددون. فالواجب الاقتصار على السنة لا يزاد عليها بحجة أن هذا أكمل وأحسن. نعم أعيد الحديث. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. نعم. فأراه ثلاثا ثلاثا. نعم. وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا أكمل صفات الوضوء، ثلاثا ثلاثا في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين. فمن زاد على هذا فقد، نعم، يقول فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظلم، ثلاث عبارات كلها تدل على تحريم الزيادة. تعدى حدود الله، أساء ولم يحسن وضوءه، وظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. كل هذه الألفاظ تدل على تحريم الزيادة عن الثلاث في الوضوء. نعم. هذا فيه الرد على الغلاة والمتشددين، وكذلك الوسواس، من يصاب بالوسواس فإنه يرفضه ولا يلتفت إليه، يرفض الوسواس ولا يلتفت إليه لئلا يزيد عليه وشوش عليه، لأن فيه تأتي أسئلة عن أناس يأخذ الواحد منهم ساعة وساعتين في الحمام، تفوتها الصلاة والجماعة، بل يفوتها الوقت أحيانا لأن الشيطان تسلط عليه في الوسواس. الواجب على المسلم أن يترك الوسواس ويستعيذ بالله منه، وأن لا يتفاعل معه بل يرفضه ولا يلتفت إليه. نعم. وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن أمسح ما بين تجاعيد الأذن من الداخل عندما أمسحه على الأذن أم لا؟ كما سمعت تدخل إصبعك السبابة في خرق الأذن مبلولة بالماء، وتضع إبهامك مبلولا بالماء على ظاهر الأذن، ثم تديرهما من الظاهر والباطن. هذا صفة مسح الأذن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الجورب فيه ثقب صغير، إذا كان الجورب فيه ثقب صغير، فهل يصح المسح عليه؟ إذا كان يرى من ورائه الجلد فلا يجوز المسح عليه، أما إذا كان لا يرى من ورائه شيء فلا مانع، لأن مانع شيء يصير مصمت مرة ولا يصير فيه أحيانا، لكن اللي ما يظهر شيء من الجلد لا لا لا لا يؤثر على المسح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال. ما معنى القذال؟ مؤخرا، القذال أسفل الرأس، بداية الرقبة، بداية الرقبة من الخلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن حديث طلحة بن مصرف لا يحتج به عند المحدثين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض طلبة العلم أن من السنة أن يمسح الأذنين بماء الرأس تارة، وتارة يأخذ ماء جديدا للأذنين، فهل هذا صحيح؟ أما مر بنا في الأحاديث شيء من هذا؟ نعم بلى. أعده السائل، أعد الحديث اللي مر بهذا. نعم. يقول باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. أنهما يمسحان بمائه أي بماء الرأس. في هذا رد على من يقول أنه لابد من أخذ ماء جديد للأذنين. كيف يؤخذ ماء جديد للأذنين وهما من الرأس؟ يمسحان بماء الرأس لأنهما منه، وهذا هو الصحيح. وأما ما ورد أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه هذا لم يحفظ عن الرسول، المحفوظ أنه أخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه، هذا الذي ورد، غير فضل يديه، بعد ما غسل يديه أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا بدلا من البلل الباقي من غسل اليدين، هذا هو المحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تلبس الخمار فوق الحناء هل يجوز لها أن تمسح على رأسها؟ الخمار المثبت، الخمار المثبت محنك، هذا تمسح عليه مثل عمامة الرجل، ولهذا قال وخمر نساء، هذا في الفقه، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، هذا تمسح عليه لأنه يشق نزعه. أما الخمار المفتوح هذا مثل شماغك ومثل الغترة، هذا غير لا يمسح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وردت أحاديث صحيحة في المسح على الجوربين دون الخفين؟ هذا بيأتي له باب خاص، المسح على الخفين بما فيه. نعم. وهذا محل خلاف، الجوارب محل خلاف، والصحيح أنه يمسح عليهما إذا كان ساترين للرجلين، صحيح أنه يمسح عليهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم ينهى عن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. نعم. يقول بعض الناس ينهى عن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بحجة أن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء، فهل هذا الاستنباط صحيح؟ ما في شيء ثابت أنه لا يتمسح بالمنديل بعد الوضوء أو بعد الاغتسال، ما في شيء ثابت. إذا فعل هذا فلا بأس، وإذا تركه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى أمهات المؤمنين بعدما تطهر، جاءته بمنشفة فلم يردها، يعني لم يستعملها. نعم. الحاصل أنه لا بأس بالتنشيف أو تركه، لا حرج في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن بعضهم يقول يكره لأنه فيه إزالة لأثر الوضوء، إزالة لأثر الوضوء، وهذا راجع إلى عادة الإنسان، خصوصا وقت البرد، وقت البرد إذا بقي البلل على أعضائه يصيبه البرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في غسل الجنابة هل تكون المضمضة والاستنشاق في أول الغسل؟ في غسل الجنابة هل تكون المضمضة والاستنشاق في أول الغسل أم في أثنائه؟ بعد ما تستنجي وتغسل الفرج فإنك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على العمامة كل ما غطى الرأس وشق نزعه؟ مش مثل، ما نعرف شيء أنه يشق نزعه إلا العمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى بعض كبار السن الأميين أرى بعض كبار السن من الأميين يتوضعون ولا يغسلون أعقابهم ولا يصيبها الماء، لجهل أو لعجز، فما توجيهكم في ذلك؟ وهل صلاتهم صحيحة؟ لا بد أن يبلغوا بذلك ويؤمروا بغسل أرجلهم كاملة، ولا يتركون على جهلهم. إن تركتهم على جهلهم فأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، عليكم أن تبلغوا هؤلاء وتعلموهم كيف يتوضعون وكيف يتطهرون وكيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذا شأن العلماء وطلبة العلم، أنهم يعلمون الناس أمور دينهم تعليم. وأما أن يختصر على المحاضرات والمواعظ والتخويف فهذا لا يكفي، وليس هذا هو التعليم. تعليم أنك تعلم الناس كيف يتطهرون، تعلم الناس كيف يصلون، تعلم الناس كيف يدفعون زكاة أموالهم إلى آخر. وقبل ذلك تعلم الناس العقيدة، تحذرهم من الشرك وتبين له. أما مجرد أنك تقف ساعة أو نصف ساعة وتكلم بالوعظ والتذكير هذا ما يفيدهم من ناحية عباداتهم. نعم يفيدهم تخويف وترغيب وترهيب لا بأس، لكن هذا لا يكفي مع جهلهم بأمور دينهم. الدعاة الآن كثير كما يقال، جمعيات ودنيا، لكن التعليم ما فيه تعليم، وهذا نقص عظيم يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. يبدأون بتعليم الناس أمور دينهم، عباداتهم، عقيدتهم في أول شيء، ثم يأتي دور الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في بلادنا يرتدي الشماغ كالعمامة فيقوم بلفه على رأسه، فهل يحق له المسح عليه؟ لا، أو بعمامة، هذه عصابة وليست عمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد لصحة المسح على العمامة أن تلبس على طهارة كالجورب؟ نعم، لا بد أن تلبس على طهارة كالخف، قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. لا بد من أن يلبس العمامة على طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السواك هل يمسك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ السواك الاستياك إزالة أذى، إزالة الرائحة الكريهة والمخلفات الفم، أو إزالة أذى، يمسك باليد اليسرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول في السواك إنه إذا كان المراد به تطيب رائحة الفم فإنه يكون باليمين، وإن كان لتخليل الفم وتنظيفه فيكون باليسار، فما الرأي في هذا التفصيل؟ ما يطيب الفم إلا بإزالة الروائح الكريهة، ما يطيب إلا بإزالة الروائح الكريهة. يؤخذ هذا نص عليه العلماء أنه يستاك باليد اليسرى، نص عليه لأنه إزالة أذى، إذا زال الأذى جاءت التطيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لم أفهم معنى الصدغين، هل هو البياض الذي خلف الأذن مباشرة؟ ما بين الأذن والعين، أنت معك عين ومعك إذن، شفهن اللي بينه هو الصدغ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البرد الشديد يكون عذرا لعدم الوضوء من الحدث الأصغر فيجوز معه التيمم؟ نعم، إذا خشي من المرض إذا توضأ أو اغتسل فإنه يتيمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس الساعة في اليمين يكون من التيامن المذكور في الحديث؟ لا، الملابس يتبع فيها عادة البلد ولا يشذ عن البلد، فإذا كانوا يلبسون الساعة باليسار البسها باليسار يا أخي، لا تلبسها باليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من زاد على الثلاث في الوضوء فهل نعم من زاد على الثلاث في الوضوء فهل يبطل وضوءه بذلك؟ لا يبطل وضوءه بذلك، لكن يأثم بذلك، لأنه فعل بدعة ومنهيا عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أتمضمض وأستنشق أحتاج في بعض الأحيان أن أزيد على ثلاث من باب التنظف وإزالة الأوساخ، فهل زيادة هذه جائزة؟ قبل أن تتمضمض وتستنشق أزل الأوساخ، نظف فمك وأنفك ثم تتمضمض وتستنشق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها مرتين في وضوء واحد فهل عليه شيء؟ لا، لا بأس. إذا غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث مرات وبعضها مرة عمل بالسنة، السنة إما واحدة وإما اثنتين وإما ثلاث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، احتلمت وصليت الفجر ونسيت أني كنت محتلما ثم تذكرت بعد الصلاة، فهل أعيد صلاتي؟ بلا شك يجب عليك إعادة الصلاة، لأنك صليت على غير طهارة، والطهارة لا يسقطها النسيان، طهارة لا يسقطها النسيان، النسيان يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب والفرض. لو نسيت تصلي الظهر نقول ما عليك شيء، لا، لا بد تصلي الظهر، نسي صلاة أو نام عنها فليصلي، فالنسيان لا يسقط الفرض وإنما يسقط الإثم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة حصل لها أمر يسرها فنذرت أن تصوم الست من شوال كل سنة، وفي سنة من السنين كانت في وقت الست كانت نفساء، فهل تقضيها في ذي القعدة؟ فات محل النذر، محل النذر فات، تكفر كفارة يمين. نعم. ويقول حفظك الله، وهل لها أن تبتدئ بهذا النذر قبل قضاء رمضان لكونها قد نذرته؟ لا، الست تابعة لصوم رمضان فتؤديها بعد قضاء رمضان. نعم. Allah. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا معلم قرآن في المرحلة الابتدائية، وقد اعتاد التلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبلي. نعم. يقول أنا معلم للقرآن في المرحلة الابتدائية، وقد اعتاد التلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبلي، فما حكم الترديد الجماعي؟ ترديد الآيات يعني؟ نعم. إيه؟ يقول: من المعلمين الذين قبلي، فما حكم هذه الطريقة بحيث يقرأ المدرس ثم يردد التلاميذ كلهم بصوت واحد خلفه؟ لا بأس بذلك، هذا للتعليم، هذا لأجل التعليم، لا بأس بذلك، وهذا أسهل على المعلم وأسهل على الطلاب. إذا كان الترديد الجماعي لأجل التعليم فلا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعنا من يفتي ببدعية الاجتماع لصلاة التهجد في رمضان بعد الاجتماع لصلاة التراويح في العشر الأواخر، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجتمعوا مرتين في ليلة واحدة. من قال له هذا؟ من جاب هذا أنه لم يجتمعوا؟ بل كانوا يجتمعون يصلون ويعلقون الحبال بالسواري من طول القيام خلف الإمام، ولا ينصرفون إلا عند الفلاح، يعني عند السحور. من قال أنهم ما يجتمعون بالمساجد؟ هذا جاهل ما يدري، أو عجاز ما هم صلي تال الليل ويبي له عذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها. نعم. ودخلت في عدة الوفاة. امرأة توفي عنها زوجها فدخلت في عدة الوفاة، وحيث إنها تسكن في بيت وابنها في بيت آخر، لكن يجمعهما حوش واحد، وهي قريبة من بعضها البعض. سؤالها: هل يجوز لها أن تخرج من بيتها إلى بيت ابنها؟ لا بس، ما دام متجاورين بينهما حوش يجتمعون فيه، هذه بس. نعم، هذا بمثابة البيت الواحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض المكاتب العقارية تأخذ من المواطن 500 ريال. يوجد بعض المكاتب العقارية تأخذ من المواطن 500 ريال. ليش خمسة؟ تأخذ من المواطن 500 ريال. نعم. مقابل الحصول على أرض مؤقتة من الصندوق العقاري. هذا كله احتيال وكذب ولا يجوز. البنك العقاري يشترط أن يكون له أرض يملكها ويريد أن يبني عليها، فلا يجوز له أن يحتال ويأخذ أرض عارية باسمه كذب أو يعمل حيل، هذا كله ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقل عن فضيلتكم عدم جواز الوضوء من برادات الماء التي توضع بجوار المسجد، فهل هذا النقل؟ الماء الوقف للشرب لا تستعمله في الوضوء، هذا وقف للشرب لا تستعمله في الوضوء. عندك دورات المياه والحمامات، لماذا تأخذ من الماء البارد اللي يشربه الناس؟ نعم. في بقية سؤاله يقول حفظك الله، وإذا دخل وقت الصلاة فلم أجد ماء في دورات المياه التابعة للمسجد، هذه حالة عذر ما في بأس، إذا لم تجد ماء خذ من البرادات، أما إذا وجدت الماء ودورات المياه مفتوحة متوفر الماء فيها ليس لك عذر أنك تنفذ ماء الشرب في غير ما وضع له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الدول خارج هذه الدولة يقوم مجموعة من المسلمين ببناء مسجد، فقدم شخص هندوسي فتبرع بمكبرات الصوت والسماعات لهذا المسجد، السؤال: هل يقبل منه هذا التبرع؟ ما في بس، ما دام مال حلال فإنه يجوز قبوله ولو من كافر، يستعمل في المسجد لأنه مال حلال. نعم، قد طابت به نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه احتلم واستيقظ لكنه لم يجد شيئا، لم يجد بللا، فهل يجب عليه الغسل؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي ماء الاغتسال يكون من ماء الاحتلام، فما لم يجد ماء فإنه لا اغتسال عليه، إنما هذا في الجماع، إذا جامع ولم ينزل، إذا أولج ولم ينزل وجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن نحضر عندكم هذا الدرس ومن طلبة كلية الشريعة، فهل تنصحوننا باقتناء كتاب نيل الأوطار للشوكاني للتحضير لهذا الدرس والاستفادة منه، أم أن هذا الكتاب هو أعلى من مستوانا العلمي؟ أنتم طلبة في كلية الشريعة، مستواكم مرتفع، أنتم بحاجة إلى نيل الأوطار، كتاب طيب مفيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع المساويك أو ما حكم بيع السواك ونحوه داخل سور المسجد؟ لا يكون داخل المسجد شيء، لا مساويك يعني بيع، لا يكون داخل سور المسجد بيع، لا مساويك ولا ما هو أعلم، ولا بيوت ولا عقارات ولا سيارات، ما يباع شيء داخل البيت داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تقول هل يجوز لها أن ترسل ابنتها إلى مدرسة ثانوية للكفار، خاصة بالكفار، وهي خاصة بالبنات لا اختلاط فيها، حيث لا يوجد مدارس للمسلمين في منطقتها، وكذلك لا تستطيع أن تدفع رسوم الدراسة للذهاب لمدارس المسلمين، هل يجوز أن تلحقها بهذه المدرسة؟ لا تدخلها بمدارس الكفار، تأخذ عقائدهم وتأخذ عنهم دينهم، ما يجوز هذا. تعليم البنت الواجب تعليمها أمور الصلاة وأمور الطهارة وأمور دينها، هذا تعلمينها أنت أو أبوها أو أخوها أو من، تعلم أمور دينها فقط، وأما ما زاد عن أمور الدين هذا إن تيسر بدون محذور فلا بأس، إذا كان ما يتيسر إلا محذور فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يستخدم الخادمة التي قد هربت من كفيلها، وهل يدخل هذا في اللعن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا؟ أن تخضع للنظام، نظام الدولة ونظام الاستقدام، فإذا كان هذا يخالف نظام الاستقدام الذي وضعته الدولة فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، سؤاله ما المقصود بإحسان الوضوء الوارد في الحديث؟ هذه تسمى صلاة التوبة، إذا أراد يتوب توضأ ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل، وإحسان الوضوء هو إتمامه وإتقانه على الصفة الشرعية، هذا الإحسان، الإتقان والإتمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الثوب إذا وصف البشرة عند الفخذ هل يعتبر هذا من العورة ويعتبر من كشفها؟ من الركبة وما فوق هذا من العورة، فإذا كان لا يستر لصفائه أو شفافيته، لا يستر ما وراءه، فإنه لا تصح الصلاة لأنه غير مستور العورة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه بعد الوضوء هناك موطن لإجابة الدعاء؟ لا أعلم شيء من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب مسح الأذنين لمن مسح على العمامة؟ مستورتان يدخلان في الرأس، مستورتان في الرأس، يكفي مسح الرأس. نعم انتهى. يكفي مسح العمامة.